Thank you. ولأبي حق ما يغش ولو قال كده يمسكوه العمر يموتوه.

بين الزيادة والتجريد قال لهم ألغوا الشريعة الإسلامية وجمع المحاكم الشرعية التي فيها قاضي اسمه سيف وقاضي اسمه فيل الشيخ فيل أو باللقب العيلة يعني وتعالى على القاضي سيف والقاضي فيل ودخل لهم رقاصة وصور ونزل كلمهم في الصفحة الأولانية فضيحة في المحاكم الشرعية من ساعة ما ألغي الحكم الشرعي لكنها ولله الله على العرض. المشكلة فينا احنا المشاهدين البطر بين الغرب والسمين بين الحق والباطل، لكن هؤلاء الكلاب تنبح، وهناك من يأكل ويغذى دع الكلاب تنبح والقافلة تسير. وأظن أن هذا المثل في ذهن الدكتور محمد مرسي، وإلا كان الآن موقف مع الناس اللي بتهاجم شخصيا وبتهاجم الإمام وبتهاجم الشريعة وبتهاجم الدولة وبتهاجم كل حاجة، لكن دع الكلاب تنبح. كان يقولوها زمان دع الكلاب تعبو، لكن دعوا الكلاب، دع الكلاب تنبح والقافلة تسير. هذا الإعلام يشن على الشريعة وبتطور الناس الشريعة على انه حاجة فظيعة، ولذلك بسموها الفزاعة، فزاعة الشريعة. الشريعة اللي احنا بنتكلم عنها مش قطع ايدي ولا ارجل ولا رؤوس، الشريعة اللي بنتكلم عنها مش حدود، الشريعة اللي بنتكلم عنها لا كما كانت هناك ثورة على الاستبداد لتكن هناك ثورة على الفساد، الفساد النفسي، الفساد الأخلاقي، الفساد المجتمعي، الفساد الإعلامي، الفساد التعليمي، الفساد الاجتماعي. ألوان من الفساد تأتي الشريعة لتعالج الفساد وتأتي بالإصلاح. انه حق على الصلاة بتقول كما قال القرآن الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة Yeah.

Bye. والخمر والسرقة والردة والقطار والحرارة. أكثر من كده ما تلاقيش. تابعة جنب الشريعة الإسلامية لمترامية الأطراف الكبيرة العظيمة جدا دول سبع حدود. لما تيجي تكتب كل حد فيهم على حدة تلاقي يوم ما ينفذ عنك يوم ما يموت كافر ولا يشرك يموت كافر. أتسبها يا خالد ممكن. impossible في الانجليزي. مش ممكن مهما كانت كل الدلائل تقول انه دي جريمه الدم، لكن مسافه ما دخل المكان نزع خلاص ما يخافش على حد. ده حد عندنا يقول لك نص المجتمع بيبني عاوزين يشردوا نص المجتمع او ينجموه ويجي على حد الثاني يقول لك ده نص المجتمع المملكه العربيه ومش عارف. مع الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع. ربنا أكرمه كثير لما ما جاش أحمد شفيق. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هل راح دبي واحد هناك وعمر سليمان واحد، ثالث مش ذاكر اسمه، ثالثهم كلبهم مش ذاكر اسمه. المهم تعبين خربوا في بلد الفرد، وناس خربوا من جوه. بقول لهم لو ما كانش عندكم دين هل عندكم وطنيه؟ عشنا حكم مبارك 30 سنه طبايب وطبايب، كنت بقول مش عاوزينه غير عنده شويه وطنيه يحافظ على البلد. جات الفرصه، جات الثوره، نحاول نقف ونوقف البلد على رجليها، نحاول نبعد عن التخريب. مش كل حاجه نسمعها في الاعلام تبقى صح، لا لا، كذب كذب. عاوزين نحافظ على بلدنا، عاوزين نطبق شريعتنا. طبق الشريعه في بيتك، طبق الشريعه في مجتمعك، وان شاء الله هتطبق من قبل الحاكم المسلم والحكومه المسلمه بالراحه. يا اخواني الشريعه اللي هتطبقها مش هتعمل كده يعني انقلاب زي ما الاعلاميين فاهمين. لو جه محمد مرسي النهارده وهيطبق الشريعه كان يوسف في البلد هيبقى ايه وعامل. القضيه مش كده، ده القضيه الشريعه دي فيها استقرار، تصديق وتطبيق. التصديق يعني تقول انا عارف بالشريعه، انا مؤمن بالشريعه، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. شان التصديق ده من غير تصديق يخليك مسلم، تعيش مسلم وممكن تموت مسلم. بالتصديق ده هتاخد 50% يعني ما تموت. بعد كده التصديق هيظل المقبول معاك يبقى 65، وبعدين هتزود تاخد شيء، تزود تاخد شيء جدا، تزود تاخد امتياز في ال 50% الثانية، في ال 50% الثانية للتصديق. التطبيق اللي احنا عاوزين نعمله، عاوزين نحقق فيه حكمة القائل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تكن على أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تكن في دولتكم. يعني الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. طبق الشريعة يا أخي في أسرتك. الشريعة اللي احنا بندور عليها لن نصلح ما نعمل زي سيدنا عمر بن عبد العزيز مع ولده عبد الملك. عبد الملك بن عمر كان شديد قوي على ابيه، ويا ابا سهل يعني فقط واحد ليه منظمه على الباب. وسيدنا عمر واخد نوم الفيلوله بين الظهر والعصر. اصحى يا ابني، ايه يا ابني خير؟ العصر اذن. قال له لا، في واحد ليه منظمه. قال له يا ابني طب لما انام القيلوله واطلع للعصر ابدا اشوف المنظر. قال له ان شاء الله تضمن تعيش لغايه العصر. قال له يا ابني عشان اقدر اطلع طولي كده واكمل بقيه النهار والليل، بالنهار مع الرعيه وبالليل اقدر القيام. قال له بقول لك واحد يوم الجمعه على الباب قوم يا عم الملك الموت يجيلك. قام سيدنا عمر، وبعدين عبد الملك دور في كل شيء يقول يا ابا سهل اتق الله فانك ستموت. ماشي. وجاء مره يقول له يا ابا سهل ما ابالي ان تبغي بي وبك الصدور في سبيل ان نحمل الناس على الحق حمله. قال له يا بني اخشى ان نحملهم على الحق جملة واحدة. يعني انت في التفاصيل زي ما انت عاوز، بس القواعد الأساسية، قواعد الشريعة، أحكام الشريعة لا تحب حراما ولا تحرم حلالا. النهاردة أنا بختم أهو، النهاردة لو أنا يا رجل أزهري لي حاجة في الأزهر ما تحكمني في قانون الجامعة، ما هلاقيها في الأزهر 103 في هذه من القرآن أو السنة ما فيهاش حاجة. في حاجات بتقول الكادر الوظيفي قلنا رجعنا